سؤال على الهاتف. قوانين يتعلق بالحج. ايوه. في الحج بتاع السنه دي كان معايا والدي ووالدتي الاثنين مرضى وكبار في السن، وسالنا هل يجوز الرمي يوم الوداع قبل الزوال على اساس الزحمه، فمعظم الناس افتوا ان هو لا يجوز، فقلنا خلاص اخذا بالاصح ان احنا خلاص هنوكل، او انا من ناحيه قلت هوكل عني وعن والدتي ووالدي بحيث ان انا اطوف بيهم قبل ما الجماعه اللي بيرموا في منى يجوا بعد الزوال، الحق اطوف قبل ما يبقى عشان ما يستحملوش الطواف الزحمه ده. طيب هل يجوز التوكيل اللي انا عملته عن نفسي، ولا كان لازم انا اروح ارمي عني وعنهم وارجع اطوف بيهم؟ بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، بالنسبه للسؤال الاول وهو انه سال عن الرمي قبل الزوال يوم التعجل، في يوم الذي تعجل فيه أو اليوم الأخير، وقيل له إنه لا يجوز له الرمي قبل الزوال، وبناء على ذلك تعجل ونزل وطاف طواف الوداع خشية يكثر الزحام رفقا بوالديه كما ذكر في السؤال. في هذه الحالة يكون قد ترك الرمي بعد الزوال، يعني ترك الرمي ويلزمه الدم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو رمي الجمرات. وبالنسبة للوالدين كان المنبغي أن ينتظر إلى بعد الزوال ويرمي ثم يمضي ويطوف، وهذا هو الأصل أن المسلم يطبق الواجب عليه كما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويكتسب الأجر، لأن الحج فيه مشقة وفيه عناء، وقد قال عليه الصلاة والسلام في النساء عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فبين أن فيه بذل الجهد وشيطان حريص على أن يصرف الإنسان عن هذا الخير العظيم الذي يكون في مشقات الحج المقدور عليها، وأما غير المقدور عليها فهذا رخص الله فيه ورخص فيه رسوله عليه الصلاة والسلام، وبناء ذلك تركه للرمي يلزمه فيه دم. لو أنه كان في اليوم الأخير وسأل وأجيب بأنه يجوز الرمي قبل الزوال ورمى، فهذا قول لطائفة من العلماء، وحينئذ يصح رميه لأنه أخذ بقول طائفة من أهل العلم رحمهم الله بجواز الرمي قبل الزوال، وحينئذ لا نفتي بأنه يجب عليه شيء، لأن هذا قول لبعض السلف وبعض العلماء رحمهم الله، ولكن ما دام أنه استفتى وأفتي بالعزيمة وترك العزيمة مختارا لزمه ضمان حق الله عز وجل وهو وجوب الدم عليه بترك الواجب وهو الرمي اليوم الأخير على الصفة المعتبرة. أحسن الله إليكم. بالنسبة لطواف الوداع لمن قام به قبل إتمام باقي واجبات الحج كالرمي مثلا، هل يقال بوقوع هذا الطواف؟ لا، هذا الطواف صحيح، لأنه أمر بأن يكون آخر عهدي بالبيت طوافا وقد طاف، لكن الإشكال لو أنه وكل وكان يجوز له التوكيل، هل يصدر إلى يطوف طواف الوداع ويصدر قبل أن يرمي الموكل أو لا؟ هذا فيه كلام لأهل العلم ولم يرد في السؤال. نعم، السؤال خارج عن هذه المسألة، هذا سؤال يعني في فرق بين المسألتين، بين أن يكون قد أتم النسك، لأن هنا نسكه أتم وترك الواجب ونزل وطاف طواف الوداع، وطواف الوداع يصح في هذا الوقت، لأنه إذا كان نزل وأدى طواف الوداع وكان وداعه قبل صدوره وسفره مباشرة على الصفة المعتبرة هذا لا إشكال فيه.